الذي لو نقرته بأصبعك لأحدث صوتا. ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه، أي من الروح التي خلقها الله، من روحه يعني المشيئة، الروح تاع ربي دخلت في آدم كما يفهم بعض الناس. لا، بعض الناس يقول احنا يا احنا ملاح، احنا بني آدم فينا الروح تاع ربي. لا، الروح تاع ربي يعني هنا الروح التي خلقها الله، لأن كل واحد خلق الله له روحا. لما يتكون الجسم يأمر الله تعالى الملك فيأخذ تلك الروح ويدخلها بأمر الله داخل الجسد. لكن آدم عنده خاصية أن الله هو الذي ركب فيه تلك الروح بعد أن صنعه بيديه سبحانه وتعالى. إذن في هذا رد على نظرية أن الإنسان أصله قرد، نظرية داروين أو داروين هذا اليهودي الملحد الذي يقول بأن الإنسان كان أصله قردا ثم تطور وصار إنسانا، والقرود الأخرى مساكن فاتهم القطار ما يتطوروا شبكوا، هكذا الناس يعطونهم الموز يعطونهم الكاوكاو، علاش ما تطوروا مساكن هذا؟ فإذا هذه هي أطوار آدم. أما نحن ذرية آدم، نحن لم نخلق من طين، أبونا خلق من طين، إحنا خلقنا من نطفة، أطوار. إذن أطوار تاع آدم شحال؟ ستة أطوار، تراب ثم طين مبلل ثم صنعه الله تعالى تركه هكذا جسدا بلا روح، فصار طينا أسود من طول ما لبث، ثم بعد مدة صار صلصالا، ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه فصار بشرا سويا. ستة أطوار. احنا يا ذرية آدم، ذرية آدم من نطفة. احنا أول حاجة أنت أيها الإنسان كنت نطفة خرجت من الأب من الرجل ودخلت إلى رحم المرأة. تلك النطفة إذا كتب ربي باش تتخلق تعلق، أي تلصق، تلصق في الرحم. إذن هذه الخطوة الطور الثاني، إذن نطفة بعد علاقة، بعد هذه العلاقة تولي مضغة، قطعة الحم، قطعة الحم. لو كان تطيح هذه القطعة الحم ما تبانش، تبانش فيها صورة آدمي. ثم هذه المضغة تكون غير الحم برك، هبرة برك. فالطور الرابع يخلق الله تعالى في تلك المضغة العظام، تولي مضغة فيها عظام، ومن بعد تولي لحما، تولي لحم كبيرة، ثم تصير خلقا آخر، يعني تتبان المفاصل وصورة الإنسان، ثم يخلقه الله تعالى طفلا. إذن سبعة أطوار، سبعة أطوار. إذن هذه الآية فيها الرد على المقالة الكافرة المخالفة للإسلام، بل هذه المقالة اللي هي أن الإنسان أصله كرد أو أصله زعنوفة أو مش عارف في الماء، فهذه مخالفة للإسلام بل مخالفة لكل الشرائع السماوية. هناك بعض الدعاة من المسلمين يؤمنون بنظرية التطوير، لكن يقولون أن هذا التطوير كان بأمر الله، يعني كان الإنسان قرد ومن بعد ربي عاونه حتى أصبح إنسان. لكن يقعون في إشكال لما يقولون له آدم، آدم وين؟ ما في القرآن آدم ما كانش أصله قردا، آدم كان أصله ماذا؟ ترابا. إذا قولوا لهم أنتم ما ترضيوش الكفار، ما يرضوش عليه. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تمسك بالدين تاعك. وبالعكس هما كيشوفوك متمسك بالدين تاعك وما تتنازلش عن الدين تاعك يحترموك يحترموك اكثر. المهم احترموك ما احترموكش انت تمسك بدينك. طيب هذه في الفائدة 25. نروحوا للفائدة 26. في هذه الآيات يذكر الله تعالى تكريمه لآدم. ربي أكرمه، خلقه من يديه وعلمه أسماء الأشياء وأسجد له الملائكة. سجود الملائكة ليس سجود عبادة، وإنما سجود ماذا؟ تحية واعتراف، وفيه تطبيق لأمر الله. فأيها الإنسان أنت مكرم، كل إنسان حتى الكافر مكرم، ولقد كرمنا بني آدم. لكن متى يعلو الإنسان؟ إذا أسلم. يعني كل إنسان فهو مكرم، يعني كل إنسان حتى الكافر، حتى فرعون خير من البغل، خير من الحمار، مكرم، لكن هو في أسفل سافلين لأنه لم يؤمن. إذن الإنسان كإنسان هو مكرم، ولكن متى يكون عاليا ذا قيمة؟ إذا أسلم لله. إذا لم يسلم يصير كالأنعام بل هم أضل. الفائدة 27. أول معصية وقعت هي أول معصية ماذا؟ الحسد. أول معصية الحسد. ما الذي دفع الشيطان أن لا يسجد لآدم؟ علاه؟ حسد، حسده. قالوا كيف أنا يا خلقت قبله وقل خلق من نار كذا، فحسده. إذن هذا الحسد نتج عنه الكبر، ثم نتج عنه الإباء عن أمر الله، ثم نتج عنه الكفر. إذن حذاري من الحسد، ومع الأسف الحسد هو دير حال. الحسد يؤدي بالإنسان إلى أشياء غير حسن. فائدة 28. ما معنى الحسد؟ ما معنى الحسد؟ نعم، تمني زوال النعمة عن الغير، وهو ثلاث دركات أو ثلاثة أنواع. كان الحسد بمعنى كراهية النعمة، كراهية وجود النعمة عند الغير، هذه الدركة الأولى. يعني بمجرد واحد يكره وجود النعمة عند شخص راه يدخل في الحسد، ما تكرهش. ربي أعطانا الواحد أعطانا النعمة يرضى بذلك، الله يعلم ماذا يفعل. بعض الناس عم بينهم ربي ويضرب ويخطئ، ولهذا يقولوا إيه ربي يعطي الحمل ما عندوش سنان. خطأ، هذا كلام خطير. يقولك شوف فلان أحمق، فلان لا يعرف، ليس ذكيا، ليس فطينا، وما عندك مع ذلك عنده الأموال وعنده ينبع. الله يعلم ماذا يفعل كلهم. ثم لما الله تعالى رزق ذلك العبد، هل خزائنه خلاص فرغت؟ يعني يا ربي كيرزق هذا الإنسان، رزقه بيتا واسعا وزوجة جميلة وأولادا مطيعين وتجارة رابحة وأموالا طائلة وجمالا وقوة، خلاص خزائن تعبي، خلصت من الجمال، وخلصت منها المال، وخلصت منها السيارات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرأيتم ما رزق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ يعني من نهار خلق رب السماوات والأرض هو يرزق يرزق يرزق يرزق، فإنه لم يغر، يعني لم ينقص ما عنده إلا كما يجعل أحدكم المخيط الإبرة في اليم، تدخل الإبرة في البحر وتخرجها، شحال من لتر خرجت، شحال من برميل، هكذا. إذا طلب من ربي عنده حبيت مال أطلب جمال العلم زوجات أولاد صحة أطلب يعطيك ليك ولغيرك ويبقى لماذا تحسد؟ الحسد يقع خاصة بين المشتركين في علم في صناعة كما يقول لك الآن شكون هو صاحب دعوتك؟ شكون هو؟ شكون عدوك؟ صاحب صناعتك؟ هذا خطأ، هذا كلام تاع حسد. شكون خلاص دالك دالك الرزق؟ هذا ترى دكانين متقابلين أو متساميين، واحد يخدم ليل ونهار وناقل مكان أرزاق، لا تحسدش. بعض الناس ماذا يفعل؟ يكره وجود النعمة عند الغير، هذه درجة أو النوع الأول. نوع ثاني تمني زوال، تمني أن يتمنى أن تزول، تمني زوالها، هذه الخطوة الثانية، يتمنى لك أن تروح. الخطوة الثالثة أخطر، وهي العمل والسعي على إزالتها من القيد. إذن هذه ثلاث دركات علينا أن نحذر. وتكلمنا عن هذا المرض، مرض الحسد هذا، تكلمنا عليه في الدروس، وش الدروس؟ أمراض القلوب. تكلمنا أنواع الحسد وكيف نجتنب الحسد، كيف الإنسان يجتنب اللي المحسود، كيف يجتنب شر الحاسد، والحاسد اللي عنده الحسد كيف يخدم روحه ويداوي روحه باش يبرى من هذا الحسد. طيب الفائدة 29، فضل السجود، فضل السجود لله. سجود عبادة عظيمة لله، نحن لا يجوز لنا أن نسجد لغير الله، لا سجود تحية ولا سجود عبادة. كاين سجود تحية، كاين سجود عبادة. من سجد لغير الله وهو يعلم فهذا خرج من الإسلام، لكن من سجد لغيره سجود تحية فهذا قد أتى بكبيرة ويوشك أن تصير شركا. حتى في الرياضات أو عند التحية، كاين الناس الآن لما يتحوا يدبهم، لا غلط، هذا لا يجوز. في بعض الشعوب مثل الصينيين واليابانيين تحيتهم هذا لا يجوز. عندنا في الإسلام تقول السلام عليكم، وإذا كان كافر لا تبدأه بالسلام، تصافحه يجوز، تصافح وأنت هكذا مستقيم الظهر، حتى هكذا ما تديرش. كذلك في بعض الرياضات، في بعض الرياضات لابد أن تنحني، نحن لا ننحني، مثلا كيما الكاراتي والجيدو وغيرها، ينحني للقاعة، يتحي القاعة، والملاكمة يتحي عنها، وفي رياضة الجودو المصارعة اليابانية يتحي القاعة، ثم يتحي الأستاذ، ثم يتحي الخصم الذي سيتبارى معه، لا يجوز. بعض الناس يقول لك هذه رياضة لازم نأخذها كما جاءت، لا ما نأخذهاش كما جاءت، نأخذها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بس عادي. كيف نفعل؟ قف هكذا. فمثلا الروس عندهم المصارعة اليابانية، فهم ماذا يفعلون؟ بكري لك مش عارفون يدبروها، يقولون يشير بيديه ثم يبدأ في المقابل. طيب إذا كنت في قاعة والمدرب من الناس المختلط عليهم الأمور، ما يعرف وش يأخذ وش يخلي، ماذا يأخذ وماذا لا يأخذ من الكفار. فأنت نبهه، إذا ما كان ما يسمعكش ابعث له من يحترمه ويسمع كلامه. قلت لكم قصة صلاتنا في بلادنا، كان أحد المدربين في المصارعة اليابانية، قيل له، قال له أحد الشياطين، هناك بعض المتدربين عندك يا شيخ لا يتحون بالانحناء ولا يتحونك في آخر حصة التدريب في المصارعة اليابانية. كي تكمل التدريب الأستاذ يقعد في الصف وحده يقابل، والمتدربون يجلسون هكذا يقابلونه، ثم يسجد بعضهم لبعض. كانوا ما يقولون شو، فلما فعل هكذا أخذ ينظر من تحت الطابية فرأى، قال تعال لماذا لا تفعل؟ قالوا له نحن مسلمون. وقالوا أنا مش مسلم أنا. إيه قالوا أنت مسلم لازم ما نسجدوش لغير الله. قال شوف المصارعة اليابانية جاتنا من اليابان، كيما جاتنا كيما انطبقوها. ومن بعد حاوزهم والله غير حاوزهم، قالوا ما لا تدريب عندي حتى تنحن. سبحان الله. وفي المقابل كان أحد المدربين اليابانيين المشهورين عالميا، هذه حكاية لذني إنسان وقعت معه، جاء إلى هنا لكي يعطيهم الدرجات، يديروا قدامه الحركات يعطيهم الدرجات. قبل ما تبدأ المباراة راحوا لي قالوا له يا أستاذ، ويتكلم باللغة أجنبية، قالوا له يا أستاذ نحن مسلمون، نحن لا ننحني إلا لله، فممكن يعني نعمل الحركات الرياضية ولكن لا ننحني لا لك ولا للخصم ولا للقاعة. قالوا ماشي مشكلة، المهم الحركة. شوف عبد القادر قال لا، وجو قالوا معلش. شوف كيف يا سبحان الله. إذن يا أخي نحن نأخذ من الكفار ما يتناسب مع ديننا لما كان. إذن تمني زوال النعمة عن الغير، هذه تكلمنا عليها، دخلنا في فائدة 29، فضل السجود لله، سجود يكون لله فقط، حتى سجود الاحترام لا يجوز. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الزوجة؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، على شيء عبادة له لعظم حقه عليها، لكن لا سجود، لا سجود. معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام سافر إلى الشام لتجارة، لما رجع بمجرد ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد له، قال له مه يا معاذ ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله أتيت الشام فوجدت النصارى يسجدون لبطارقتهم، يعني الأساقفة، فقلت في نفسي رسول الله أولى. فقال لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة إلى آخر الحديث. وفي رواية قال له يا معاذ أرأيت لو مررت بقبري أتسجد لقبري؟ فسكت، فقال له لا تفعل. معاذ هل سجد للرسول عليه الصلاة والسلام عبادة أو تحية؟ تحية، شيء عبادة، معاذ يعرف عالم. مع ذلك نحن لا نسجد سجود تحية ولا سجود عبادة إلا لله فقط. سجود التحية كان موجودا في بعض الشرائع السابقة مثل شريعة يوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له، يعني أبواه وإخوانه سجدوا له سجود ماذا؟ هذه كانت مسموح بها، احنا عندنا ممنوعة بس. أما السجود لله فهو عبادة عظيمة، فكان ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب له الماء، يجيب له أمور، تطوع. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رآه يخدمه قال له: ماذا تريد؟ سل أعطيك شيئا. قال: يا رسول الله، لا أريد شيئا من الدنيا، أريد مرافقتك في الجنة. يا سلام. فقال له: أو غير ذلك؟ أطلب أعطيك. يعطيله غنم، يعطيله جمل، يعطيله ناقة، يعطيله مال. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده، هو رئيس المسلمين. فقال له: هو ذاك يا رسول الله. وش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. شوف، يعني ما تعتمدش برك على أنه النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لك. بعض الناس اليوم دايرها كحلة، أخطاء، بعد يقول واش إحنا من أمة محمد، إيش فينا؟ شفعنا رسول الله. هم يغني بالمنظور وضرب سيجارة تعكيف وممكن لتر تاع خمر. شفعنا يا رسول الله، شفع فينا يا رسول الله. كيف يشفع فيك رسول الله أنت تغني وشارب الخمر؟ سبحان الله، كيف يشفع فيك الرسول؟ مرة كنت جالس مع قوم ما يصلوش، واحد قال لهم الصلاة وداو إنسان الذي لا يصلي كبيرة، بعد قالوا له: إحنا أمة محمد، شفعنا رسول الله. كيف هذا؟ شوف، هذا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني كثر من السجود باش ربي سبحانه وتعالى يعطيني التصريح باش نشفع لك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يشفع لك إذا كان ربي ماشي راضي عليك. الشفاعة تاع ربي سبحانه وتعالى ماشي كما الشفاعة تاع الملوك. يعني مثلا مالك ولا رئيس ولا وزير يحبك ويكره واحد، زعف عليه، فتروح ليه تقول له: معليش اسمح له، يقول لك: على وجهك، انا مانيش راضي عليك، بصح نسمح لك. ربي ما عندوش هذا. إذا ما هوش راضي عن الإنسان ما تقدرش تشفع له أبدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شو؟ قد يقول قائل: ما دام ربي ما يسمح لكش تشفع إلا اللي هو راضي عليه، علاه وعلاه الشفاعة؟ باش يظهر المقام تاعك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يشفع في عمه، شكون؟ أبي طالب، باش يخرج من النار. نفعه بشيء، وهو بما أنه كان يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بما أنه كان يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ربي دار له حاجة، وشن هي؟ خفف عليه العذاب برك، صح، باش يخرج من النار ما يخرجش. إذن السجود، السجود عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. كثر السجود. فقاعد هكذا ما عندك وش دير، الله غير مقلق مش عارف وش ندير، بسم الله توضا صلي، يلا استفاد، اختاني من الفرصة، والله غاني هاني مديقوتي مش عارف واش ندير، وي دخل يدو في نيفو ولا يدي يشوف الذبان ولا صلي، توضا وصلي، ماشي وقت الصلاة، اقرا قران، سبح، اذكر، دير الخير، صدق، اغتنم الفرصة. الانسان كي يموت يتمنى يرجع للدنيا باش يسجد لله سجدة. طيب، الفائدة 30: وجوب الحذر من إبليس الذي حلف لله على أنه يزين الباطل للناس. ردوا بالكم من الشيطان. بعض الناس يدافع على الشيطان، كي تقولوا يا ودي الشيطان جابع، لا لا ماشي الشيطان، شكون صاحبه دافع عليه؟ هي الشيطان جابع، ما من شر إلا وراءه شكون؟ الشيطان. طيب يقول لك وكاين شياطين الإنس، نعم، لكن الشرارة الأولى شكون اللي يديرها؟ الشيطان. حتى الأمراض، كثير من الأمراض، كثير من الأمراض سببها الشيطان، ينغص في الإنسان، يضرب الإنسان، يرمي عليها جمرة، يرمي عليها ميكروب، جرثومة، هذا الإنسان لما يأكل، يشرب، يغتسل، حتى لما تنحي حوايجك، لما تخلع ملابسك في مكان خال لا يراك فيه إنسان، قل بسم الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستروا ما بين الإنسان وأعين الجن، إذا خلع ثيابه أن يقول بسم الله. بعض الناس يقول غني وحده، غالق الدار، غالق ونحي الملابس، قد يحسن شبيني، ها الشيطان ضربك بالعين ولا نفخ فيك، قل بسم الله قبل ما تدخل بيت الخلاء. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كيف نتقي الشيطان؟ نلجأ إلى الله، ما نقدروش الشيطان، ما نقدرولوش، لأنه تغلق باب يجيك من أبواب، فالجأ إلى الله، هذا أول حاجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله وبمعرفة مداخل الشيطان. لازم تعرف الشيطان كيف يدخل. بزاف من الناس ما يعرفش مداخل الشيطان. تعرف مداخل الشيطان، أول حاجة يجيك بالشرك، بالكفر، يوسوس لك باش تولي كافر، ما يقدر لكش، ما قدرتلوش، يروح يدير قيلولة، يرقب، لا لا، يروح للخطوة الثانية، ما هي الخطوة الثانية؟ الكبائر، يطيحك في كبيرة، ما قدر لكش، ما يستسلمش، ما يعياش، يروح لواش؟ للصغائر، يطيحك في الصغائر، ذنوب صغيرة، ما قدرش، يبعدك عن عمل أحسن إلى عمل حسن. مثلا كان حلقة علم في مسجد ولا في بيت ولا، يجيك شيطان يقول اسمع نوض دي المصحف تاعك، روح قرأ زوج حساب ولا ثلاثة، تدي حسنات مليحة، لكن أبعادك منين؟ من العلم، لأنه كي تتعلم تعرف أكثر. لا ما نقرأش قرآن، درك نسمع الدرس نستفاد القرآن من بعد نقرأ، هذا هو. فإن لم يستطع شغلك بالمباح حلال الذي يبعدك عن بعض الأعمال، يعني أنا قاعد هكذا وش ندير، نحن قاعد عند البحر نشوف البحر هكذا، وأترك أشياء خير، معليش تروح ينحي على روحه، بصح لازم يكون مبرمج. إذا ما قدرش قاع يسلط عليك جنوده، بدو يضحكوا عليك، يمسخروا بك، يا مصلي زعما تصلي انت، يا تلعبوها كاع مسلمين، الشيطان صلب. فدائما هذا، شوف هذه مداخل، وممكن يرميك في البدعة، قلنا الشرك والكفر ثم البدعة، قبل ما قدر لكش للكبيرة، ما قدرش الصغيرة، زيد صغيرة، ومن بعد يشغلك بما هو أقل درجة عن شيء أفضل. فإن لم يستطع شغلك بفضول المباحات، يعني حاجة حلال بس ما تحتاجهاش، حاجة حلال بس ما تحتاجهاش، خلينا منها. إذا لم يستطع يسلط عليك جنوده، يتمسخروا بك، يضعفوا لك العزيمة تاعك، هذا هو. طيب فائدة 31، فضل الإخلاص. قال تعالى: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كي تكون مخلص لله ربي يحفظك. إذن الإخلاص منجٍ للإنسان من الشيطان. ولا تستطيع أن تكون مخلصا إلا إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك أنا مخلص، لازم تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العمل باش ربي يقبله باش العمل يكون صحيح لازم شحال من شرط؟ زوج شروط ماشي واحد. الشرط الأول الإخلاص، قال أنا حبيت نتصدق لوجه الله، هذه لا إله إلا الله، ما زال محمد رسول الله. كيف أنا أتصدق؟ قال يا ودي نجيب كبش ونديه لسيدي فلان باش يذبحوه لسيدي فلان. على ما يجب قال لا ماشي سيدي فلان، أنا لن بحوري لا بصف هذيك البلاصة هذاك المكان ما يجوز. خالفت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن باش العمل تعني يكون صحيح ما يكفيش لا إله إلا الله، لازم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله يعني نعبد ربي وحده كيف أنا عبده كما علمني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الناس يقول لك صح في القلب، النية هي صح، كاش منها يعني؟ النية زائد العمل. الله تعالى وش يقول في القرآن؟ الذين آمنوا وعملوا، مش آمنوا برك، الذين آمنوا وعملوا. قلت الألم طيب. ثم قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جهنم فيها أبواب، فيها سبعة أبواب، وداخل الباب هذاك عذاب، أنواع من العذاب، الحيات، حيات كبار، حنوشة، حيوانات تأكل هذاك الإنسان وما يموت، تعظم النيف وتنحيله راسه ويعاود يولي له راسه وتنحيله عانه، تعاود يولي عينه ويتألم، يتألم، والنار والزمهرير والبرد، أنواع وأنواع، نسأل الله العافية من العذاب. ولازمنا نخاف، وبعضنا يقول بركا ما تخوف فينا، لازم تخاف، لأن النفس هذه لما خوفتهاش تطغى. بعض الناس يقول خلينا، كما مرة رحت للحمام، حمام معدني، فكنا نتحموه فشفت واحد عرى على فخذه، قلت له يا أخي غطي الفخذ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الفخذ عورة، يعني الناس كانوا مسطولين، هذا مش عارف منين جاء هذا. فانطق واحد قال لي، قال اسمع شيخ حنا جينا نبراو هنا يا خلينا، قلت له هذا ديني مرك، حنا جينا نبراو، شفت كيف يفكر يعني تكون مليح كي تهضر على الدين تولي هكذا كرفس تولي، سبحان الله العظيم. بالعكس الدين هو يسقمك، الدين هو كي تتبعه ربي سبحانه وتعالى يعطيك السعادة. لأن الإنسان عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء، يخاف من العذاب ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن فائدة ثانية والثلاثون، جهنم دركات. ما معنى دركات؟ يعني درجات إلى تحت، وأما الجنة درجات إلى فوق، ما معنى دركات؟ جهنم لها دركات وهي سبعة أبواب، سبعة أبواب يعني باب، ثم دركة وبعد تحتها كاين باب، الدركة السادسة، وبعد دركة كاين باب الدركة الخامسة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. إذن جهنم لها دركات، لكل دركة بابها فوقها يدخلها أهلها، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. دائما ربي يذكر جهنم باش نخافوا، ومن بعد يذكر لنا الجنة باش نطمعوا، يعني إنسان يعيش هكذا. في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، يقول لك ربي ادخلها بسلام آمنين باش تطمئن. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الحزازات اللي كانت بيناتهم في الدنيا ربي يحيها لهم، يدخلوا قلوبهم صافية. بعض الناس وش يقولوا؟ يختلف مع صاحبه يقول له شوف ما نجيش نتلاقى معاك، وان شاء الله في الجنه وما نتلاقاش معك. كاينه من هذه على ما كاش منها لانه نحيل قبل ما تدخل للجنه ينحيلك ربي هذاك الحيك. خلاص كي تلاقى مع اخوك تقعد معاه وتقصر معاه وتديروا المشوي كيف كيف وتروحوا تزوروا سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى. من ذاك يقول لك هيا اليوم ما كاينه قعده عند سيدنا ابراهيم وموسى وعيسى قعده تاع خمر خمر شباب تاع الجنه خمر تاع الجنه ما فيش السكرى وما فيش الوجع لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ما يتصدعش الراس وما يسكركش. من ذاك يقول كايا اليوم كاينه سهره عن سيدنا يوسف عليه السلام ويجوا الملائكه بالشريطات ويديوك تا ولادك تا يلا عندنا اليوم سهره عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هيدا الانسان يتفكر الجنه شيعي الجنه شغل الجنه هكذا حاجه هكذا سحابه كيما النيكي سحابه هكذا يا ودي الجنه ماذا بينا غادي نقراو على الجنه نسمعوا الخطب تاع الجنه ونسمعوا الخطب عن النار لكي نعيش بين الخوف والرجاء. الفائده 33 الجنه هي دار المتقين فيها النعيم الابدي للروح والجسد. بعض الناس عن بالهم باللي النعيم تاع الجنه غير للروح الجسد كده تراب. لا لا نعاودوا نرجعوا كيما رانا هاك بالحمد تاعنا وبالعظم تاعنا واللي كان عنده يده ما راحت تعاود تولي له اللي ما كان اللي كان ما يشوفش عاود تولي له عينيه اللي رجله مقطعه تعاود تولي له حتى كي تتختن هذيك الحاجه اللي نحاوها لك تعاود ترجع لك. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان زاد مثلا في تلمسان وختنوه في الكويت هذاك الشيء اللي نحاولوه دفنوها في الكويت وهو كي مات مثلا في المدينة المنورة ربي يرجع لك كلش. إذن الإنسان عليه أن يؤمن بأن النعيم في الجنة للروح والجسد حتى في القبر النعيم أو العذاب للروح والجسد لكن للروح أكثر وللجسد أقل. كاين نوع تعلق ولو أصبحت ترابا خلاص ربي يعلم الإنسان يجيه النعيم هذاك التراب هذاك اللي أصله من عظم هذا الإنسان يجيه مدخلش كيفا لأنه هذا أمر ماذا غيبي تقدرش تعرفه. طيب الجنة هي دار المتقين فيها النعيم الأبدي للروح والجسد وهي وفيها السلام والأمن وذهاب الحقد والغل ولا تعب فيها ولا خروج منها ولا سفر ما كاش سفر ما كاش غربة. فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ينادي مناد يا أهل الجنة أهل الجنة كي يدخلوا الله يجعلنا منهم يجي واحد المنادي ينادي لهم مالك يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. الجنة فيها غير الصحة ما كاش المرض أبدا. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وإن لكم أن تشبوا يعني تكونوا شباب فلا تهرموا أبدا ما تولوش شيوخ أصلا دائما صغار. شحال في العمر 33 سنة زهرة العمر دائما شباب. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ماشي مثلا في الجنة قال يا هاي خاصة الزيت هاو ما كاش الحليب هاو خاصة اللحم هاو كاش في الجنة دائما نعيم. وأصلاً الأكل في الجنة ما تأكلش باش تعيش لا تعيش بلا الماكلة ولكن الماكلة ربي دالها زيادة في النعيم. إحنا لو كان ما نأكلش نموتوا في الدنيا في الجنة لا لا لو كان ما تأكلش أصلاً ما كاش نموت بالصح النعيم تاع الأكل جعله الله تعالى زيادة في التنعم هذا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أدخلتموها أورثتموها، نعم أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا الحديث رواه مسلم. طيب، ثم قال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها وما هم منها بمخرجين. الفائدة 34، سعة مغفرة الله ورحمته وكذلك العذاب الأليم. قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يعني ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم لكن ما تنساش بل العذاب تاعه أليم. هذه الفائدة 34، سعة مغفرة الله ورحمته ولكنه في الوقت نفسه هو شديد العقاب، فيجب على العبد أن يعيش على الخوف والرجاء، يعني تخاف من ربي وتطمع في رحمة الله. لكن قال العلماء كي تكون صحيح وصغير وشاب وغني هنا تغلب جانب ماذا؟ الخوف، لأنه لو كان تغلب جانب الرجاء ممكن تطيح في المعاصي. لكن كي تكون مريض أو إنسان قريب يموت هنا غلب ماذا؟ الرجاء. كي تحضر واحد راح يموت يدي يقول لك يا الزاقات عليا وانا درت الذنوب كيف راح نقابل ربي، يقول لا لا ربي غفور رحيم وش بيك ربي يرحمك ربي سبحانه وتعالى. كي يكون راح يموت بالك تزيد له، كما واحد نحكي لكم هذه القصه، اصحاب كانوا في البحر يعوموا بعد جات الموجه البحر راهو مليح حتى خلط واحد منهم طلع فوق الصخرة الروشي والآخر عيار، كل ما يجي يطلع تضربوا الموجة، كل ما يجي الآخر قالوا أعطيني يدك، الآخر قالوا شهد شهد شهد هزد هلكم، وقال أعطيني يدك يقصر معك يا ودي شهد شهد راح تموت راح تموت شهيد كيف هذا يا. فواحد يجي يموت بالشروط بلك تقول له تزقت عليك والله غلط راحت خلاص دوك غير تموت الملائكة تاع النار يديوك ديريكت للنار، لا زعما ما تخوفوش. تاع واحد يكون صحيح ويدير المعاصي خوفه. طيب ثم قال هنا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. شوف لما ربي ذكر المغفره والرحمه نسبها اليه انا، قال انا، ولما تكلم على العذاب ما قالش انا المعذب، واش قال وان عذابي هو العذاب الاليم. هذا شوف ادب، ادب مليح ربي ويعلمنا كي نتكلموا حاجه مليحه انسبها للناس ولا انسبها للروح، كي تهضر حاجه مش مليحه ما تنسبهاش للانسان. هذه بزاف من الناس يديروها، مثلا واحد يقول اسمع ام يهضر مثلا على كاش مرض، يقول على بالك المرض الفلاني كي يدخل في راسك يدخل في راسك وبعد يجوا يديروا لك عمليه يفتحوا لك راسك، لا تقول هكذا غلط. قول واحد كي يكون مريض بالمرض الفلاني لازم له عملية في راسه ومدخلوش يدخلوا لك يحطوا لك راسك هكذايا ويجهدوا المرض أو غلط. ولا مثلا واحد يجيب مثال قال احنا في الشريعة الإسلامية واحد اللي يسرق وتتوفر الشروط يقولوا انت مثلا في الشريعة الإسلامية كي تزني ولا تسرق يجيبوك ما تدرش بيا المثال بحاجة مليعة يا خويا، حتى كي يكون واحد يهضر يقول له خويا ما تضربش مثال بيا الحمد لله المثال مليح صح. مثلا يقول لك عندنا في الاسلام الزواج حاجه مليحه، مثلا انت كي تتزوج تدير اسره ما عليش تقول له انت، اما تقول له المرض الفلاني كي يدخل في كرشك من بعد يجيبوا هذوك الحديده هذوك يدخلوها في كرشك بعد يخرجوا لك مصارنك هذا صاحبي هكذا، وانت ما ترضاش واحد كي يجيب يبدا يضرب مثال بيك بحاجه مليحه قول له اسمع من فضلك. حتى الاستاذ استاذ مثلا يقريكم في المدرسه او يهضر على حاجه ماشي مليحه ويقول انت يا حمزه مثلا اخوكم حمزه هذا فعل كذا وكذا، فانت اذا قدرت تقول له في القسم ولا بعد الحصه تقول له استاذ من فضلك ما تضربش مثال بيا بحاجه ماشي مليحه، يقول لك علاه واش فيها؟ يقول له ربي سبحانه وتعالى علمنا الادب في الكلام. سيدنا ابراهيم واش قال؟ الذي خلقني فهو يهدين، زين والذي هو يطعمني ويسقين. ها نسبها ربي زين. وإذا ما قاش وإذا أمرضني، المرض من عند ربي، ولكن ما قاش وإذا أمرضني. واش قال؟ وإذا مرضت فهو يشفي. شوف الله يبارك، حتى الكلام لازم يكون راقي، لهذا رانا نتعلموا هذه الأمور. فبهذا نكون قد أنهينا تفسير هذه الآيات، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من قصة إبراهيم عليه السلام لما جاءه الضيوف وهم ملائكة، كيف تصرف معهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.